بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. الله سبحانه وتعالى أمر بالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام في هذه الآية، ومقصودها يهاجر في سبيل الله مراغما كثيرا، أي منع، يجد منعة لن يمنعه لن يحميه مراغما كثيرا وشعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يقصد الهجرة إلى الله ورسوله سبحانه وتعالى، راغما بدينه عن بلد الشرك إلى بلد الإسلام، يجد من يمنعه ويجده سعد ومنعه وحماله إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فإن أصابه الموت قبل أن يصل إلى مهاجرة مع صلاح نيته، فإن الله يتم له أجر أجرمية ويتم له عمل ذلك سبحانه وتعالى. والهجرة هنا تنقسم إلى قسمين: القسم الأول من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه لها أقسام أو عناصر. فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه فترة، ولا بد أن نتكلم على معنى الهجرة في اللغة. والهجرة في اللغة هي الترك، الترك والانتقال، أي ترك مكان، ترك الشيء. ومنها ترك فلان مكان، أي هجرة، ومنها هجرة الطيور أو كارها مع تركته. وبالاصطلاح أو شرعا الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والترك عام بالمعنى اللغوي، معنى الشرك ترك الشرك، وترك معناه سبحانه وتعالى أي هجر المعاصي وتركه لوجه الله سبحانه وتعالى، يرجو بذلك ثواب الله. فالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه قائمة إلى أن تقوم الساعة. أما الهجرة من مكة إلى المدينة فهذه انقطعت بفتح مكة، ويدعو عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد فتح، ولكن جهاد ونية، أي بعد فتح مكة، ولأنها أصبحت دار إسلام. فالهجرة من مكة إلى المدينة هذه انقطعت وانتهت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمر الصحابة بأن يهاجروا من مكة إلى المدينة وإلى بلاد أخرى الحبشة بسبب مضايقة المشركين لهم وأذاهم لهم، وهذا من أسباب الهجرة، أن مضايقة المشركين للمسلمين والصحابة ومن أسر من المسلمين فأحاربهم أذونهم ويضايقونهم حتى أذنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهجرة. فمنهم من هاجر إلى الحبشة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن فتحت مكة، فتح الله سبحانه وتعالى مكة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأصبحت دار إسلام، فليس هناك هجرة. ورسول صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد أولية. ويدل على هذا حديث مجاشع بن مسعود السلمي حينما جاء رسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح وقال: يا رسول الله، هذا مجالس وكنيته معبد يريد أن تبايعه على الإسلام. قال: أبايعه على الجهاد والنية، الجهاد سبيل الله والنية، وأما الهجرة تبايع على الهجرة، وأما الهجرة فينتهي بفتح مكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الهجرة من مكة إلى المدينة هذه انقطعت، وأيضا عليها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الوارد في هذا وغيره، والمجاشع والمجاهد رتب ذلك ويبايع الرسول صلى الله وسلامه عليه، فأعلمهم بأن المبايع على الهجرة انتهت، ولكن الإسلام على الجهاد والنية، جهاد سبيل الله. هذا على أن المهم بلاد الشرك إلى من مكة إلى المدينة. وسئلت عائشة رضي الله عنها في حديث معلم الهلالي عن عطاء قال أتينا المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثبيت فسألها عن الهجرة، قالت الهجرة من مكة إلى المدينة انقطعت بفتح مكة، وأما الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى إلى ما الهجرة إلى الجهاد في سبيل الله وهي النية الجهاد في سبيل الله فهذه باقية، أو كما قال رضي الله عنه، يدل على أن الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذه باقية، والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لها أقسام. الأول إذا كان الإنسان في بلد الشرك وهو لا يستطيع إخراج دينه ولا يستطيع أن يقيم شعائر الإسلام، فهذا الهجرة في حقه واجبة وفرض، فعليه أن يهاجر. والقسم الثاني إذا في حقه مستهدف، إذا كان يظهر يستطيع أن يظهر دينه وشعائر الإسلام ولا يخاف على نفسه فهي في حقه مستحبة ولو يقتضي تكفير ثواب المسلمين. والقسم الثالث إذا كان لا عاجزا عن الهجرة لا يستطيع أن يخرج ولا يستطيع أن يخرج دينه أن يخرج دينه ويصيبه من الأذى والأسر وغير ذلك، فالجلوس مع الهدى المشركين جائز ويجب عليه إن استطاع وتحامل عليه الخروج، وهذا لحق الجلوس جائز لأنه لا يستطيع. ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وعسى من الله واجب. والمستضعفين هؤلاء معذورون إذا كانوا عاجزون، لأن الرسول صلى الله وسلامه عليه كان يدعو لأناس المستضعفين في مكة منهم عياش والوليد بن الوليد وغيرهم صلوات الله وسلامه عليه، يدعو لهم من نجاة ومن سهل الخروج من أذى المشركين صلوات الله وسلامه عليه. إذن على أن الهجرة فرض لمن لم يستطع إخراج دينه إذا كان في بلد الشرك ولا يستطيع إخراج دينه ولا يمنع عن نفسه، فهذا عليه فرض وهي واجبة. وأما على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه فهي فرض قبل فتح مكة، فرض على الخروج على الإنسان من مكة إلى المدينة. والرسول صلى الله عليه وسلم عليه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذر عنه، الحديث الذي ثبت عنه الصحيح الذي ورد به البخاري الرسول صلى الله عليه وسلم عليه قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. فالمهاجر هنا على هذا الحديث مهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه، أي ينهيم السيئات، وهذا تكون على هذا الحديث لها ظاهر وباطن، الهجرة على ما هنا لها ظاهر وباطن، ظاهر لأن هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والباطن هي الترك ما نهى الله ورسوله عنه. وقيل أن هذا الحديث فيه أو فيه لأن لا يكتف المهاجرون على الأعمال الظاهرة على الهجرة، بل لابد من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وقيل أنها بعد فتح مكة تطييبا لمن لم يدرس أجر الهجرة، هذا تطييبا لأنفسهم أن لهم أجر الهجرة إذا تركوا ما نهى الله ورسوله عنه. وهذه هي الهجرة الصحية، أن الإنسان يهجر ما نهى الله ورسوله عنه، أي يهجر المعاصي وجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، وكما قال النسائي: وما أمثل وما أركب الهجرة لترك المعاصي، وأمثلها ترك السيئات، ترك ما نهى الله ورسوله عنه سبحانه وتعالى. فإذا قصد بعمله أو بهجرته وجه الله والدار الآخرة، فإن وجه الله والدار الآخرة في ترك ما نهى الله ورسوله عنه، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبه على ذلك، ويدل عليه بالحديث الصحيحين أن الرجل الذي قتل 99 فسأل عبد فقال: لا أجد لك توبة، فكمل به 100. ثم سأل عالم فقال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. فقال: اذهب إلى أرض كذا، أي وهاجر إليها، وفي رأس النار شرها بسوء، فانتقل إلى بلد كذا فإن فيها ناس صالحين فاعبدوا الله معهم. فخرج مهاجرا تاركا ما تاب الى الله سبحانه وتعالى، تاركا ما نهى الله ورسوله عنه، قاصدا لوجهه وبعمله التوبه عما فضل منه. ثم جاءت وافته المنيه باذن الله سبحانه وتعالى في الطريق، فتحاكم في ملائكه الرحمه او تفاصل في ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، فملائكه الرحمه تقول انه قتل 100 نفس بغير حق مستحق عذاب الله سبحانه وتعالى. ملائكة العذاب تقول إنه مستحق عذاب الله لأنه قتل 100 نفس، فهو مستحق لعذاب الله سبحانه وتعالى. وملائكة الرحمة تقول إنه خرج تائب إلى الله سبحانه وتعالى، فأرسل الله على مدرجة الملك بصورة إنسان، فحكم جعله حكما بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين فأيهما أقرب فيكون لها. فقاسوا إلى ما بين أرضين، فإذا هو إلى مهاجره بمقدار شبر أو نحو من ذلك. فقيل أن الله أوحى إلى هذه الأقربين وهذه أن تباعدوا، فقيل أنه نأى بصدره عند رجع الموت إلى الأرض الذي يريد الهجرة إليها، فتوفت ولاية الرحمة. الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يجيب على العمل على النية، ولو لم يعمل الإنسان، لكن إذا علم الله من صدق النية، فهل علم الله من سبحانه وتعالى صدق النية بالهجرة، وفترج هجرته وجه الله والسر الآخرة. والله سبحانه وتعالى عرض التوبة على المثلثة الذي يقول إن الله أسهل ثلاثة، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. فالهجرة عرفنا أنها انتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه باقية، والذي المنقطعة هي الهجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فهذه باقية إلى أن تقوم الساعة. ويدل الحديث أن حديث ابن عباس رضي الله عنه عن السائل تعالى في الذكر، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد فتح ولكن جهاد ونية. وحديث عبد الله بن سعد السعدي الذي قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. فهنا حديث ابن عباس يدل على أن الهجرة من بلد من مكة إلى المدينة، وهنا وحديث عبد الله بن السعدي على أن الهجرة باقية من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فلا تعارض بينهما، وأنها باقية إلى أن تقوم الساعة. وهذا كل ما قال فضيلة الشيخ اللهم صل على محمد. شكرا لفضيلة الشيخ إبراهيم بن علي بن داوود على هذه المقدمة وهذا الاستهلال، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ومع الموضوع ومع فضيلة الشيخ طه يعني الناصر أيضا ثلاث فضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد قال الشيخ وفقه الله في الموضوع فأفاد وأجاب ولم يترك مجالا لغيره، وكما يقولون ما عرف بعد العروس. والموضوع لا في شك انه موضوع حيوي وعنده موضوع صعب، وان كان الهجرة من حيث التاريخ إما أن تكون قد مضت حيث وقفها هم رضي الله تعالى عنه بآخر أعمال الحج وبآخر ذي الحجة سيرجع الناس من حجهم، فجعل مطلع التاريخ الهجري للمسلمين هو بدء شهر الله المحرم. كما تعلمون أن هذا الشهر قد مضى، وإن كان المراد الهجرة التي هاجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث التاريخ أيضا فهي لم تأتي بعد ولعلها قريبة، حيث هاجر صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول ولعله على حد الأقوال، وقيل في اليوم الثاني من ربيع الأول، وقيل في 13 من ربيع الأول. المهم أنه في ربيع الأول، لأنه أيضا وفقه الله أن يكون مهاجره هو يوم مولده هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الهجرة الحقيقية أو المعروفة من حيث الموضوع هي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، تحدث عن الشيخ وفقه الله وبين لنا أنها بالنسبة إلى مكة انتهت بالفتح، وبالنسبة إلى غير مكة أنها باقية. أنا أتحدث عن هذه الباقية، هجرة الباقية التي ما زالت مع الناس، التي لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع حتى يرث الله الأرض ومن عليها. هذه الهجرة هي كما تفضل الشيخ أيضا من بلد الشرك إلى بلد من بلد الشرك من بلد الكفر التي لا يستطيع المسلم أن يظهر فيها دينه أو يضايق في دينه وعرضه وأهله وماله ويضيق عليه أو يؤذى في الله، ولا يجب يتنفر بإظهار دينه ولا للدعوة لله سبحانه وتعالى ولا لكتابه ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الهجرة بابها مفتوح، ويجد في الأرض مراغما كثيرا وشعب، ويجد ناصرا حينما يهاجر. لعمر كما في الأرض ضيق على امرئ ترى راغبا أو راهبا أو يعقل، ففي الأرض منع للصديق عن الأذى، فيها من الخاف القلى متعزل. فإذا ضيق في حياته أن الناس إذا انتقلوا من بلد إلى بلد وفقوا في أعمال ووفقوا في وجوه رزق، فيبحث الإنسان بنفسه عن اجتماعية، فكيف لا يبحث بنفسه وبدينه عن مضاعفات دينية التي تحول بينه وبين إظهار دينه وبين العمل بكتاب ربه وسنة رسوله. في كثير من البلدان التي يحكمها من يسمون بالمسلمين يضايق المرء في دينه، لا جريمة له ولا ذنب إلا يوجد عنده المصحف الكريم، لا جريمة ولا ذنب إلا أن يوجد عنده كتاب إسلامي من كتب المسلمين، لا جريمة له ولا ذنب إلا أن يصلي في المساجد أو يذهب للمساجد أو يظهر عليه صلاح الدين. في كثير من بعض البلاد من يسمون أنفسهم بالمسلمين هداهم الله ووفقهم الله الى مراجعه دينه والرجوع الى كتاب الله والى سنه رسول الله. في مثل هذه البلدان التي يضايق فيها المسلمون ويضيق عليهم ان يهاجروا الى الارض التي تفعل والى الارض التي يجدون فيها فرجا ومخرجا وهروبا ودينهم واعراضهم واعراض ذويهم ونسائهم وحياتهم وحياه اطفالهم ونسائهم يهربون بها الى بر الامان الى الديار التي يامنون فيها على انفسهم. وكثير من البلدان التي تحكم بالشيوعيه مثلا او بمبادئ هدامه ليتسلط فيها اهل مذهب من المذاهب ويسموا انفسهم بالمسلمين او جمعيه سريه تتسلط من هذه الجمعيات السريه او من الجمعيات الباطنيه الذين يخفون مبادئهم ودينهم ويضيقون على اهل السنه ويضيقون على المسلمين الذين لا يشايعونهم في دينهم ويكون على الاسلام الصحيح هؤلاء يضيق عليهم فلهم ان يهاجروا عليهم ان يهاجروا اذا لم يستطيعوا ان يظهروا دينهم واذا خافوا على انفسهم. وكما ترون كثيرا ان المسلمين يضيق عليهم في كثير من البلدان او يلاحقون حتى اذا ذهبوا الى بلدان اخرى يرسلوا اليهم او يرسلوا وراءهم من يغتالوا ومن يتربص بهم الدوائر له من يوقع بهم الكوارث والمهالك. ففي كثير من البلدان حتى ولو نعوا بانفسهم وحتى ولو هاجروا من البلاد التي تسمى بالبلاد الاسلاميه الى بلاد الكفر يهربوا بانفسهم ودينهم الى بلاد الكفر لا اقول الى بلاد المسلمين يلاحقون حتى في بلاد الكفر لكن في بلاد الكفر التي يستطيعون ان يظهروا دينهم لولا مضايقه بني جنسهم وعشائرهم ومن عساهم ان يسمون انفسهم بالمسلمين يضايقون ابناء المسلمين حتى ولو ذهبوا الى بلاد الكفر. وانتم تسمعون كل يوم الاغتيالات والاعتداءات على ابناء المسلمين في كل قطاع الدنيا وقطاعها وفي كل الدنيا. فهؤلاء الذين لا يستطيعون ان يظهروا دينهم او يخشون على انفسهم وعلى اهليهم وضررهم تخطف اولادهم لكي يتنبهم تنتهك اعراض نسائهم لكي يتنبهم واضرارا لهم والحاقا بالاذى بهم في كل مكان. فهؤلاء من الذين حين لا يستطيعون اظهار دينهم عليه ان يهاجروا الى بلاد الله وبلاد الله واسعه. ومع الاسف المؤسف الذي يحز في نفس المؤمن ويعشر قلبه ان يهاجر المسلمون من بلاد تسمي نفسها اسلاميه او تقول انها في عداد المسلمين الى بلاد الكفار هربا بانفسهم ودينهم واعراضهم عن ملاحقه هؤلاء المؤمنين عن ملاحقه اولياء الشيطان عن ملاحقه هؤلاء الذين استخدمهم الشيطان في جيشه ورجاله. وكثير من البلدان التي تحكم بالشيوعيه وما اكثرها ما كفرها الله وهي تتسعر او تاكل البلدان كما تاكل النار هشيم الحطب والحشيش. هذه الدعوه الشيطانيه الشيوعيه التي يلوح بها عن غير فهم ولا قرب لفقراء المسلمين فيظنون ان فيها طمأنينة لنفوسهم او ان فيها مساواة بعض الامة ببعضها. هو صحيح اننا عرفناها في بلاد العرب ان فيها مساواة الجميع في الفقر في الفاقة في المضايقة في كل شيء في انتزاع الحريات والتسلط على القدرات عرفناها ان تحمل الشوارع كما طبقت في بلد عربي وإلا مساواة في الفقر كما هي في كثير من البلدان. ورجال الحزب الحاكم يتمتعون بخيرات البلاد وبكل كد وكفر. الشعب البائس المسكين، يذكر لنا بعض إخواننا الذين زاروا من هذه البلدان أن نساءهم بعد نصف الليل في البرد القارب، وتتعرفون أن بلدانهم شديدة البرودة شديدة ذات الثلوج، قالوا أبصروا نساءهم ينزلن الشوارع يكنسن الشوارع في آخر الليل تحت زمهرير الشتاء. أيها المساواة، أي رحمة بهؤلاء وتصل بالنساء المسكنات خاص لا ينزلن إلى الشوارع لكنس الثلج عن شوارعهم لكي ينعموا حين يصبحون بالسير في هذه الطرقات قد نظفت لهم من الثلج. هذه قسوة على شعوبهم، أو اتخذوا لهم ديدنا أن الدين هو أفيون الشعوب أو أنه هو المخدر للشعوب، وما علموا أنهم خدروا كل الشعوب، وما علموا أن هذه الدعوة الشيطانية قد فشلت في كل الدنيا. فلا انتفاع عند المرض إذا كان مسخرا يعمل لغيره. وأنتم ترون أن الإنسان الذي يعمل لنفسه ويأخذ أجره إذا لم يراقب عليه قصر في العمل، فكيف بمن يعمل ليلا ونهار ولا أمرت له إلا أن يطعم بفمه وينمو بطنه أو يكسو ظهره كسوة قليلة فتقيه من برد ولا من حر. إن هذا النظام الشيوعي قد فشل في كل البلاد وتراجع أو قل ويحسن الدول التي يعيبون عليها ويسمونها بالرأسمالية تحسن على هذه الطوائف والأمم والشعوب بأن تمدهم بحبوبها وبما يستطيع أن يعيش عليه على شرف شعبها وأمته. إن هذه المبادئ الهدامة خطيرة وخطيرة، فعلى المسلم الذي لا يستطيع أن يظهر دينه في هذه البلدان الكافرة، في هذه البلدان التي ألغت الأديان، في هذه البلدان التي تسلطت على عباد الله، إذا لم يستطع أن يظهر دينه وإذا لم يستطع أن يمارس دينه بحرية فعليه أن يهاجر، وتكون الهجرة باقية في حقه وهي هجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فأنتم ترون أنها يمكن أن تتعين أحيانا الهجرة من عساهم أن يسمون أنفسهم بالمسلمين وليسوا بمسلمين على الحقيقة ويرضون المسلمين الحقيقيين، فيهاجر المسلم الذي لا يستطيع أن يظهر دين حتى من بلاد هؤلاء ويهاجر من كل بلد لا تدين بكتاب الله ولا بسنة رسول الله ولا يستطيع أن يظهر دينه فيها. إلى جانب يا عباد الله أن المكوف بين ظهران الكفار لا يسمع أذانا من مآذن المسلمين ولا المساجدين ولا يدري على أوقات الإسلامية متى تكون ولا يشعر بشعور ديني أن هذا ينيز الإحساس الديني في نفوس المسلمين وأن هذا يسببهم صدغة لا دينية أو يتحول إلى دين الكفار الذي يعيش عليه أهل البلد الذي يقيم فيه، فيخشى كل الخشب إن لم ينخرط هو في مبادئهم ويتأثر بدينه وبسلوكهم أن ينشأ أولاده أو نساءه الصبج إلا إذا يتعلم أو لا يعرف ما وراء هؤلاء الدعاة للدين غير الإسلامي والمبشرون إلى دين أخرى التي لا يعلمنا، يخشى عليهن أن يمتصصن أخلاق أولئك ومبادئهم الدينية، فيخشى عليه ولو كان في بلد كافرة يظهر فيها دينه بمعنى أنه يصلي وبمعنى أنه يصوم، ولكنه لا يتعاطف مع أحد من المسلمين ولا يتفاعل مع أحد من المسلمين، وجميع تعاطفه وامتزاجه واختلاطه مع هؤلاء الكفار الكافرات، وأولاده يعيشون في مدارس الكفار ويمتصون وهم عجينة لبنة تمتص كل ما عساه أن يضاف إليها أو يعرض لها، يخشى من هؤلاء أن يتعثر بالكفار بمبادئ المدينة، فيستحب لهم استحبابا قوي أن يهاجروا من بلاد الكفر لئلا يسافر هم أو نساؤهم أو ذراريهم بمبادئ الكفار وبالعيش بين الكفار، على الأقل ألا يكون لديهم إحساس ديني ولا شعور ديني، فعليهم أن يهاجروا. هذا ما تحدث عنه الشيخ وأضفت عليه هذه الإضافة، وأضيف على ما تحدث إليه إلى المعاني الأخرى الهجرة التي أو الهجرة المعنوية، تلك هي الهجرة الحسية، الهجرة المعنوية وهي قد تكون أبلغ. وإذا صح حديث فأتركه لشيخنا وفقه الله يعلق عليه في الصحة أو عدمه، وقد ذكرناه مرة هنا وأذكره إذا لم تخني الذاكرة أن فضيلته سمحته علق عليه وفقه الله، الذي يتناقل هنا إذا رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، فسئل عن هذا الجهاد الأصغر جهاد النفس. أنا لا تحدث عن صحة الحديث ولا عن قوته، وأتركه لشيخنا الفاضل عالم السنة وفقه الله وهداه ونفعنا بعلومه ونفع المسلمين بما هداه وفقه الله إليه. أقول إن المعنى صحيح. نعم أنا يمكن أخطأت أنا في الرواية، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر في سوء الفقام جهاد النفس. أنا اللي كان قلت رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، أكون غلطت في رواية الحديث. إذا إذا كان وارد وثابت نعم يعني مش ضعيف ثابت ليس بثابت، فسوء عن هذا فقال هو جهاد النفس. نعم قيل هذا. إذا كان موصول الأسباب ثابتا عنه، ولا أدري كأن الأحاديث الضعيفة تقبل في فضائل الأعمال التي لا تقرر حكما، لكن هذا إذا لا يقرر حكما واجبا إنما يقرر اندفاعا إسلاميا أو حثا على محاربة هوى النفس وقصر النفس على الحق. المهم أن بعد أن أخذنا رأي الشيخ وفقه الله وبصرنا وفقه الله عن الحديث، أقول إن معناه صحيح. كيف يكون صحيح؟ النفس يا عباد الله والهوى والفراغ في الحياة واليسار في الحياة أعداء، والشيطان أعداء تتوارد على النفس البشرية على نفس الإنسان، والإنسان ضعيف. وهذه المغريات بعضها مشوه وبعضها مع الأسف ضار غير نافع، ولكن النفس أمارة بالسوء أحيانا تبدا ببعض المناصب وتبدا بالضار. أي فائدة تعود على المدخن هداهم الله من التفكير؟ أي فائدة؟ وين العقول؟ وتقول لي امرأة حبيب هؤلاء الناس، كيف إذا أوقدنا نار فيها دخان هرب من الحجر كذلك فيها الدخان، وهو دخان يتصاعد إلى السماء أو إلى السقف، ثم يأتون بشيء يدخلون دخانه في بطونه، أين عقوله؟ صحيح يا أخي، وين عقول الناس يدخل دخان في جوفه في صدره في شرايين قلبه يشوف الغليون يتراكم عليه أوساخ، ويعلم علم اليقين انه يتراكم على شرايين قلب من هذه الامور. تكثر الصحيات والاطباء ان 95% ممن يموتون بالسرطان الرئوي وبذبحه الصدريه من مدمني الدخان، ومع ذلك النفس الاماره بالسوء والشيطان والهوى امرانه به. هذا هذا يحتاج الى جهاد النفس يا عباد الله، هجره يهجر هذه المعصيه، اجتهاد النفس ضرب من الهجره، ان يهجر ما حرم الله عليه، ان يهجر ما يكون ضارا في نفسه وفي دينه وفي بيته حتى. تصل الحاله في بعض الناس ان يحرم اولاده من العشاء ويشتري به دخان ينفثه في الهواء ويحرق دينه. يقول بعض العقلاء يا ليت المدخن دحين لو يجي واحد ويعتاد كل يوم يرمي في البحر يومين مقام سفير يقول خذ عليه، فيا ليت المدخن يرمي 10 ريال كل يوم في البحر ولا يحرق نفسه. هذا ما يحتاج يا عباد الله الى ضرب من الهجره، وهو هجر هذا الشيء الجهاد في جهاد نفسه، ان يقصرها على الاستقامة على ما ينفعها ويكسرها في الابتعاد عما يضرها. يحتاج الى جهاد، يحتاج الى هجرة لهجرها، ضرب اخر من الاشياء الضارة غير النافعة. هذه الحبوب التي تكاثرت في بلادنا وكثرت بين شبابنا، لا والله ارجو الله الا تصيبنا على يد التي تكسر بعقول، التي تدعو الانسان مجنون يحكي، والتي تاخذ الانسان مع نفسه مستشفى الطائف ومستشفى المجانين. اين عقولنا؟ اين تمييزنا؟ اين رعايه نفوسنا التي كرم الله عليها؟ اي فائده لحم يؤكل الحبوب، خبز يفيد الجسم ويقويه، خضار يقول الطب عنه انه مفيد للجسم، حبوب جايه من الشيطان من اي شيء مخدر ومفكر ومقض او منهك للقوى وبالتالي قاض على العقل والنفس. هذا يحتاج الى جهاد، يحتاج الى هجره او ضرب من هجره، هجر معاه اخلص من هذا الذي يعقله كل احد ويفهمه كل احد، ولكن هوى النفس والشيطان والفراغ النفس هو الذي يدعو هؤلاء الى مزاولته. اسرف الوصول الى ان الله سبحانه وتعالى حين حرم المعاصي وحرم ما يتناوله الناس جعله الف تعويض وتعويض. فإن حين حرم الخمر وهي تغتال العقول وتجعل الانسان مجنونا يتخبط يتخبط كالاجرين، قال العباس بن نجاح لما لم تشرب الخمر؟ قال لا اريد ان اكون سيد قومي في النهار مجنونهم في الليل. شوف عقلية حرام أعراضي، عقليته دعته إلى أن لا يكون مجنون تفضل، يقوده طفل، هؤلاء السكارى يخرج يتفضل يمشي يطلع بالطفل للجره يدخل البيت لا يجوز الشرطة يسكنه، طفل صغير للجره ويدخل البيت انتهالك متقاضي يهدي لا عقل له. حين حرم الله الخمر لاستبدال العقول وتفسدها أباح ألف نوع من المشروبات النافعة، عصير العنب الطازج، عصير البرتقال، عصير الطماطم، عصير كل الدنيا، عصير الجزر يقوي النظر، الناس انعمت عيونهم من مشاهدة التلفزيون بحاجة إلى تقوية نظر، إذا يشربون هذا ليقوي أنظارهم وهم يدرون النفيسة والغاز، يروحون إلى إسبانيا ليتعالجوا لأنظارهم ولعيونهم. فهذا شراب جعل الله فيه فائدة فهو نافع. إذن ليتزال المسلمون فنحن الله يهاجر يهجر ما حرم الله ويجاهد أنفسهم عن هذه عن هذا البلاء الذي يجعل الإنسان مجنونا ويغتال عقله ويسرع إليه السل الرواحي من الأمراض تفتك بشارب الخمر، أن يسرع إليه التقصم في الكبد والسل الريوي اللي هو مرض خطير، السل معروف عند المسلمين أنه مرض خطير يسرع إلى مدمن الخمر. كل ذلك يجد الهجر هجره، هجر هذا ضرب من الهجرة يا عباد الله. حين حرم الزنا ألم يبح للمسلم 4 نساء؟ أي طاقة جنسية تتعدى 4 نساء؟ لو كان أقوى من الأفيال والصيد والقوة، يقولون المكينة قوة 100 حصان، خلوا قوة 100,000 حصان، لا يستطيع أن يستطيع أن يسد رغبة أربع نساء مهما أوتي من طاقة جنسية وقوة. فقد جعل الله له ما ينهي طاقته ما يفرغ به طاقته من سبيل الحرام. ثم جعل من ملك اليمين لو غزا المسلمون الكفار وعسروا نساءهم وفله من ملك اليمين ما شاء الله وما أراد. إذن الله سبحانه وتعالى علم ما عليه الناس وما يحتاجون إليه فجاء حل لهم أربع نساء. إذن كيف يذهب الإنسان إلى مواطن غدية هم يقولون في أنزال إذا وجد قابة ما وجد خرابة سكيف إذا وجد من تنحدر معه ما وجد مكان رديا يلجا إليه فيأخذ من مرأة حسناء جميلة هي نعمة الدنيا الدنيا متاع وخير متاع يا المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها طاعته وإذا غاب عنها حجرته في مالها وفي ماله وعرضها يخرج من امرأة صالحة طيبة طاهرة ليبحث عن عبدة شمطاء سوداء يحلها الشيطان. يقال إن امرأة أرادت أن تعظ زوجها عن ارتكاب الفواحش وعن الذهاب إلى غيره فتحسست وذهبت إلى امرأة تيسر كبير الشيطان فقالت أريد أن تسهل طريقي إلى أن أصل إلى فلان. قالت هو سهل ويسوس ما ظن ما عرفت من الزوج هو سهل ويسوس هو يأتي إليها في كل وقت وفي كل حين يطلب امرأة هل تكون أنت طلبته هذه المرأة. هذه المرأة التي هي في راس زوجته أبت أن يباشرها إلا أن تكون محجبة فوافق على هذا لأن ينفعه الشيطان وهو يستشر بها. قالت أي أنا خير من امرأتك يا يؤمى كيف أكون أنا أول امرأة قال لها أنت تسوين مية امرأة لا تسوين ما فيها حب فكشفت عن وجهها فإذا هي امرأة. قالوا أخذ موعظة من هذه الحادثة وضعوا وقال إنه لا يزين ذلك إلا الشيطان فكيف أستلذها حين كانت بالحرام ويكهوى حين كانت بالحرام موعظة من المواعظ أو من ضروب المواعظ. إذن حين أباح الله للناس الطيبات حرم عليهم الخبائث حين حرم الربا يا عباد الله من دلع في بنوكنا وفي مصارفنا وبين كل من أراد الكسب مع الأسف اليوم سهلت طرق الربا 20% 25% أرباح شيطانية توقع الناس في المحرمات حتى يضيع كيانهم وحتى يضعف كياننا نحن المسلمين. حين سبحانه وتعالى حرم الربا أباح لنا بيع المداينات بيع السلام للتوسيع المسلمين القرض الحسن الكفالة النفقات التي تجب للمسلمين بعضهم على بعض فلم يسد طرق الرزق ولم يسد طرق الكسب ولكن الشيطان يسوي للناس من دينهم. أليس من هجر ما حرم الله وضرب من ضروب الهجرة أن يحضر الناس هذا الربا والعياذ بالله الذي قال الله عنه إن من لم ينتهي عنه فليأذن بحرب من الله ورسوله ومن له طاقة بحرب الله ورسوله ومن حاربه الله هزم ومن حاربه الله هدل ومن حاربه الله ضاع وخسر في الدنيا والآخرة يا عباد الله. ولكنها زينة الشيطان ولكنها زينة أولياء الشيطان لعباد الله أن يسهل لهم أكل الحرام. يأتي زمان من لم يأكل الحرام ويتعامل الحرام أصابه من غبار ولعل هذا الغبار الذي يصيبنا أن أودع مالي في البنك ليحفظه ولا أريد كفه ولكن حين أضع هذا المال في البنوك أتعاون مع البنوك في تيسير سبل المعاملات الربوية فيصيبني من غباري ولو لم آخذ كفا أو ربحا ثابتا. الناس اليوم صاروا يستنكرون أن تنكر عليهم المعاملات الربوية يقول تبتغون معاملات الناس كلها من معاملات الناس معاملات اليهود معاملات اليهودية الشيطانية دخلت على المسلمين والأرزاق كثيرة والمعاملات كثيرة والتجارة المباحة كثيرة فلماذا ينحدر المسلمون في المعاملات الربوية؟ هذه ضروب من ضروب هدم ما حرم الله ومن ضروب الهجرة المعنوية. وأخشى أن أخذ الوقت على أخي إبراهيم وفقه الله فلن في المجال واسال الله علي القدير ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الناصر على هذا الصيف الكريم وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. ومعنا فضيلة الشيخ ابراهيم بن علي بن داود مرة ثانية ليلقي ما معه او ليتحدث بما معه في هذا الموضوع عز وجل المشكور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا شيخنا الشيخ صالح علي جزاه الله خيرا وأجاد وأفاد وليس بعده من تعريف أثابه الله. أيضا أن الهجرة هنا الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من كان في لقوله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. والهجرة إلى الله وإلى رسوله فالهجرة إلى الله وإلى رسوله هنا تنقسم إلى قسمين: هجرة إلى الله سبحانه وتعالى في اتباع ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ما يتضمنه من العبودية من المحبة لله سبحانه وتعالى والاستسلام لله والانقياد له لطاعته سبحانه وتعالى خوفا ورجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى وتوكلا عليه وتوكل على الله سبحانه وتعالى أي لا يتوكل على غيره فإن التوكل لا يكون إلا على قادر وهو الله سبحانه وتعالى. التوكل على المخلوق لا يجوز إلا فيما يقدر عليه في قضاء حاجة فيما يقدر عليه. أما التوكل الذي مع الهجرة هنا إلى الله فهي التوكل على الله سبحانه وتعالى عموما في جميع شؤون الظاهرة والباطنة من العبادة والدعاء والخوف والرجاء والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادة. فكل هذه هجرة إلى الله سبحانه وتعالى وكل فيسلم أمره إلى الله لينتقل بجميع شؤونه إلى الله سبحانه وتعالى قصدا وإرادة إليه ومحبة وإخلاص سبحانه وتعالى وإخلاص إلى الله سبحانه وتعالى وهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع آثاره بحركات المهاجر وسكناته الظاهرة والباطنة مقتدى بذلك آثار رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وتطبيقا موافقا لشرعه صلوات الله وسلامه عليه. فكل طريق لا يوصل إلى الله وإلى رسوله غير مسدود وغير مقبول وكل طريق يوصل إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون مقتديا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتديا بآثاره مقتديا بأفعاله بأقواله صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة قولا وعملا صدقا ويقينا. فهذه هو الذي تكون الهجرة الصادقة ويتضمنها وكذلك خالص المحبة محبة الله محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما جاء عنهما صلاة الله وسلامه عليه عن الله سبحانه وتعالى وراضيا بذلك يقينا مطمئنة بنفسه ومحبة ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا وقولا وعملا يتكلم على ذلك هجر ما نهى الله ورسوله عنه. ومن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تترك ما نهى عنه أتحبه وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجعل محبته وأنت تخالف ما نهى عنه. نعم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعتقد في بعد وفاته أنه ينفع ويضر، وتعتقد أن هذه المحبة لا ليست هذه المحبة، ليست محبة إلا أن تعتقد أنه ينفع ويضر بعد وفاته صلاة الله وسلامه عليه. يقول سبحانه وتعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، لأنه صلاة الله وسلامه عليه بعد موته لا ينفع عذابه سبحانه وتعالى، بل النفع والضرر والنفع واتباع سنته والعمل بما فيه، وهذا هو سلوك محبته وتطبيق ما جاء به صلاة الله وسلامه عليه، والضرر في اتباع ما نهى عنه وما حرمه صلاة الله وسلامه عليه مطابقا لشريعته، اتباع ما امر به واجتناب ما نهى عنه وسكت، وان لا يعبد الله الا بما شرع صلاة الله وسلامه عليه. ومن محبة الله ومحبة رسوله ترك ما نهى عنه من المحرمات الظاهرة والباطنة الضارة بالشؤون الاجتماعية وبالشؤون الخاصة وبالشؤون العائلية وغير ذلك مما جاء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. ومما قال ضالة الشيخ قال شيخنا وفقه الله من المحرمات تناول المسكرات عموما، فيجب هجرها لأنها تزيل العقل، هذا صحيح، ولأنها كما قال قيس بن عاصم لما عرض عليه الشرب الخمر قال: كيف أكون رئيس قوم أول النهار وآخر النهار حكما لهم أو العمة المجاهدين وهو غير مسلم، ولكن عقله أرشده إلى هذا العقل الكافر. وكذلك أن الإنسان العاقل الذي يتناول شيء من المحرمات ثم يكون فوق مجنون وورد وقد يدل على هذا مشاهدة كفسية في الحقيقة، فقد مررنا مع بعض الإخوان في قريب مفتوح به بيارة بعد صلاة المغرب وقرب أذان العشاء، فإذا إلا في رجل يسمح بهذا الماء المنتن الذي لا يجد أن كان يقف فيه وظننا أنه غرق أو أنه ساقط دون قصد وطلب ماء من مخرجه، فإذا هو يقول: ما أحسن هذا النيل، شق النيل، فهو العقل من العاقل عقله الذي هداه وشربه الخمر صور زين له أن الزيارة الذي أن الجاسات والخبيثات لا يستطيع الإنسان أن ينفق فيها عندها ولا بقدر لحظة يتغمس فيها لا يقول عن شق النيل عندما أخرج المنكرون. فنسأل الله العافية، هذا من زاغ العقل، فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم أعرضوا عن حق عياذا بالله، وزينهم الشيطان وهجروا طاعة الله وكتموا ما نهى الله ورسوله، فهذا هو الذي يجب الهجر، وهذا الذي يجب الهجر وتركه، لأنه يهدم المعنويات ويهدم الصحة ويهدم الأسر. وحادثة أخرى، وحادثة أخرى من متناول المخدرات الجبيون أو الحشيش، رجل في بلاد الماء كان ثريا وعنده بيت وأولاد والزوجة إليه بالأنام وهو من المسلمين في بلاد الإسلامية في بلاد الماء، وبدأ يتناول المخدرات عياذا بالله الجبيون والحشيش وقليل إليه ما غيره، فما حصل منه إلا أن نهدم ما عنده من المال، ثم باع أثاث البيت، ثم باع البيت وشرد أولاده وبناته، وبات يبيت تحت قشر سلم في أحد العمائر، واجتمعت به فإذا هو ضعيف البنية مرتعش، فسألته عن حاله وقلت أنه صار بمرض، فإذا هو يسعى الذي يأخذه لا يرضى يأكل به عليه الخبز، يأخذه لا يقدر يبحث عن شيء من المخدرات عياذا بالله، وقص عليه هذه القصة عياذا بالله. إذن هذا جر إلى هدم دين وهدم اتركه وانتمع وذهب مال عياذا بالله، فكل هذه من يجب هجره، وهذه يجب المحاربة، محاربة ما نهى الله ورسوله عنه. وما أسف أنها متمشية في كثير من البلاد الإسلامية وأنهم يشيدون بمحاورتها. ولكن هيهات هذه المحاورة صحيحة؟ ما أظن ذلك. لو أنها محاربة صحيحة لكان لها وقت وكان لمرتكبيها الجزاء وإقامة الحد، ولكنهم لا يقيمون الحدود عياذا بالله. فكان السبب في غشاء المعاصي وارتكاب ما نهى الله ورسوله عنه، فهذا هو الذي يجب أن ينكر ويصرف لوجه الله سبحانه وتعالى. وما قامت السماوات والأرض وما قام العدل إلا بتنفيذ حدود الله سبحانه وتعالى بتطبيق أوامره وترك ما نهى عنه.